Oh, يكون المحمول على شو؟ مين يا عارف؟ نعم. رجل عايز وكيل بالشغل بتاعه. الله يسعدك. Thank you. بعدك انت خالص ده انا عديت ولا ليه انا والله فيه ولا الكويت طبيعي يعني الكويت الشيخ مبسوط طيبين الشيخ مبسوط انا واخد بالي ايوه امال ما انا شيخ ابراهيم خلي بالك يا شيخ ابراهيم انت ساكت ليه دي اول المعازي صاحبها راجل صالح راجل صالح ايوه اقول لك عن نفسي ده احنا كنا شاهدين بالكلام ده الله الله الله حصان يحمد ملايكة بتسمع معانا لا لا خير ولا نعم

سيدنا بقول لك كذلك يا ابن لهم التقييم. نعم. نعم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا شيخ شعبان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا شيخ. الله اكبر الله اكبر النبي يا شيخ وطالب يا شيخ النبي يا شيخ حامي الله يخليك يا شيخ شعبان. الله الله الله الله الله الله يرحمك يا شيخ عبد الله يرحمك الله يرحمك يا شيخ عبد يا سلام. هو كده وجد لك السرير وفيق الذين تطلق فالهم إلى الجنة الزبراء. الله الله الله يكرمك يا شيخ الله يكرمك الله يكرمك الله الله الله تحياتي النبي ثاني، تحياتي النبي ثاني. الله يشرح صدره، الله يشرح صدره، الله يفتح عليه. نعم محمد رفعت. هي مدرسة واحدة. سمعنا الله يديك الصحة. كمان قال. فليوم أهل الله

الله الله الله يجزيك الله يجزيك والله يا شيخ يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون جبالك عندي فأما من تقول معاذيرك فأما من تقول معاذيرك فالوصي عيشة بركات الحاله عليك الراجل الله يرحمه والشيخ الحاج عبد الغني وبركاته حال عليك والله بس غير بقى الصراط المستقيم الصراط